إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. حيلة هذه من الفاظ العموم لأنها نكرة في سياق النفي، لا يستطيعون أي حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. روى الإمام البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس أخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه الليث عن أبي الأسود. فقوله تعالى ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة، لا يجوز للمسلمين أن يكثروا بأي صورة من الصور ولا بأي حالة من الأحوال سواد المشركين. ولذا إخواني شروط الجهاد، الجهاد قسمان، جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد طلب وجهاد دفع. شروط جهاد الطلب ثلاثة أشياء، شروط جهاد الطلب ثلاثة أشياء: الإعداد والاستعداد على قدر الوسع. الأمير ما يتصور أناس يجاهدون هكذا على رؤوسهم. الأمير الجهاد له ثلاثة شروط: الشرط الأول الاستعداد والإعداد، الثاني الأمير المسلم برا كان أو فاجرا، الثالث الشرط الثالث الممايزة تحت راية ليست عمية، تحت راية شرعية فيها مميزة عن الكافرين. فالمسلم لا يجوز له أن يقاتل وألا يكون مميزا أو مميزا عن غيره من الكافرين. فتكثير سواد المشركين في الجهاد أمر لا يجوز. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، لما بقيتم في بين الكفار وتركتم أن تكونوا مع المسلمين. قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ روى أبو داود عن سمرة والجندب أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع لمشرك وسكن معه فإنه مثله. إذن الأحكام المقررة إخواني أن المسلم إذا كان في ديار كفار فأسلم فالواجب عليه شرعا أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. ويقول في الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أسناده جيد قال من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة، من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. إذا المسلم متى وجد في ديار كفر فالواجب عليه أن ينتقل إلى ديار الإسلام إن استطاع، إن وجد بلدا يستطيع الانتقال إليه وأن يعيش بين المسلمين ويتعلم دينه وهذا واجب عليه. وقال لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وابن أخيك. فقال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة، لماذا بقيتم في ديار الكفر؟